ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، فقل المؤلف رحمه الله تعالى: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله تعالى من العلا، وأكرمه الله تعالى بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد وما رأى، صلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. الإسراء والمعراج هذه حق، وهي مذكورة في كتاب الله جل وعلا في قوله سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هذا ذكر الإسراء، سبحان الذي أسرى، ما قال قال أسرى يعني سار به، يقال أسرى سار به، مثل أذن أو أفضى أو نحو ذلك، يعني أسرى به، قال العلماء أي بالبراق، أسرى به أي سار به بالبراق، لكن البراق لم يذكر لأنه ليس المقصود، المقصود ذكر الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم، أسرى بعبده. والإسراء هو السير ليلا، الإسراء هو الليل السير، يقال سرى ويقال أسرى بمعنى، يعني بمعنى واحد، سرى وأسرى. فإن قيل لماذا ذكر الليل مع أن الإسراء هو السير ليلا، ذكر الحافظ رحمه الله في شرح الحديث، لأن إذا قيل أسرى بعبده ليلا دل على أنه سار به في جزء من الليل، قال أسرى ليلا يعني سار جزء من الليل، وإذا أراد الليل كله قال أسرى أو سرى ليله، سرى ليله، إذا قال سرى ليله يعني سار طوال الليل، إذا أراد جزء من الليل قال أسرى ليلا أي سار ليلا في جزء منه ولم يستوعب الليلة كلها. إذن أسرى هذه رباعي، يعني هنا رباعي، أسرى بعبده هذه من الرباعي، أي سار به ليلا بالبراق ليلا من المسجد الحرام. ورد في رواية الحديث أنه كان عليه الصلاة والسلام في بيت أم هاني كما ثبت في الصحيحين، فبعض العلماء يستدل بهذا على أن المسجد الحرام يطلق على جميع الحرم، وقال من المسجد الحرام وهو في بيت أم هانئ، وهذا ثابت في الصحيحين، فإذا معناه أنه أسري أن المسجد الحرام يطلق على جميع الحرم. يقول هذا الاستدلال وإن كان صحيحا من حيث هو أن المسجد الحرام يطلق على جميع الحرم في بعض الآيات، لكن نقول هذا الاستدلال المعين فيه نظر، فيه نظر، لأنه جاء في الرواية الأخرى وهي أيضا في الصحيحين أنه أخذه، أنه أسرى به من الحجر بينما أنا نائم في الحجر إذا أتاني جبريل عليه السلام، والجمع بين الروايات أنه أخذه من بيت أم هانئ ثم أتى به إلى الحجر فشق صدره وغسله بماء زمزم وله حكمة وإيمانا ثم أسرى به إلى المسجد الأقصى. فإذا على هذا ما في دليل، أنه يرد عليه المعارض ويقول إنه انطلق به من المسجد، ليقول المسجد الحرام هو خصوص المصلى الذي صلى فيه ولا يشمل الحرم، يقول هذا الاستدلال في نظر أنه أخذ من بيت مهان إلى المسجد إلى الحجر ثم انطلق به من الحجر، فليس فيه دلالة على أنه أن المسجد الحرام يراد به جميع الحرم، لكن نقول نعدل عن هذا الاستدلال، إذا كانت الغاية صحيحة والدليل فيه نقاش نقول ندع هذا الدليل ونستدل بحديث آخر. ومن مر معنا في كثير من المرات أن الحرم يراد به، يطلق يراد به ثلاثة، يعني له ثلاثة معاني، معنى الأول حرم يراد به عين الكعبة فقط، ولوجهك شطر المسجد الحرام، فهذا يراد به الكعبة بالإجماع. لمن يرى، من كان يرى الكعبة فإنه يجب عليه يتوجه إلى عين الكعبة. في هذه الآية المراد به عين الكعبة، ولا يشمل المصلى ولا الحرم. وأحيانا يطلق يراد به المصلى سواء العاكف فيه والباد. ومعلوم أن غير المصلى لا يستوي فيه العاكف والباد، لأن الله تعالى أخبر أن الناس يملكون بيوتهم الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، فهم يملكون البيوت، فلا يستوون في سائر الحرم، لا يستوون في سائر الحرم. من ملك بيتا فهي له، هل ترك لنا عقيل من رباع أو دور، سواء العاكف فيه والباد. هذا المراد به المصلى ومواضع النسك كمنى ومزدلفة. أما عرفة فهي في الحل. فهذا المعنى الثاني للحرم. المعنى الثالث أنه يشمل جميع الحرم، المسجد الحرام يشمل جميع الحرم. والدليل قول تعالى الذين يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، والقتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام، وكفر به والمسجد الحرام، وإخراج أهله منه. وأهله أخرجوا من أين؟ من المسجد ولا من الحرم؟ من الحرم كما هو معلوم ولا شك في ذلك. وإخراج أهله منه أكبر عند الله. ومعلوم أنهم أخرجوا من الحرم، من عموم الحرم، ليس من المسجد. إذن نقول ندع هذا الدليل ونستدل بأدلة أخرى. يعني يطلق المسجد الحرام ويراد به جميع الحرم. وأحيانا يطلق الكعبة، تأتي الكعبة ويراد به جميع الحرم، كما في قوله تعالى هديا بالغ الكعبة. ومعلوم أن الهدي لا يذبح بجوار الكعبة عين البيت، وإنما المراد به الحرم. بالغ الكعبة أي بالغ الحرم، يذبح في الحرم، وزع على مساكين الحرم. المعراج لم يذكر في هذه الآية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ذكر علماء حكم من الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، يعني من الحكم بيان شرف وفضل المسجد الأقصى، وأنه تشد إليه الرحال، وأن جبريل أخذ محمدا عليه الصلاة والسلام وسافر به ليلا إلى المسجد الأقصى قصده. قال بعضهم لأن العروج من المسجد الأقصى يكون مستقيما إلى السماء، لكن هذا ما عليه دليل. بالعكس، لأنه ورد في بعض الحديث أن البيت المعمور بحيال الكعبة، وهذا له شواهد يعني يقوي بعضها بعضا. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما عرج به انتهى إلى مر على البيت المعمور وراء إبراهيم عليه السلام مسلم ظهره للبيت المعمور. فإذا هذا القول ضعيف، فيقال لبيان فضيلة المسجد الأقصى وأنه تشد إلى الرحال، أنه يعنى إليه وسافر إليه لفضله. قال تعالى الذي باركنا حوله في بركة دينية في مضاعفة الصلاة، وفيه بركة دنيوية وهي كثرة الثمار والمزروعات والخيرات حوله كما هو معلوم. ولأنه أيضا مهاجر الأنبياء ومولد بعض الأنبياء كعيسى عليه السلام، فسكنه أنبياء كثيرون، فله فضيلة فيه مجمع الأنبياء، ولذلك اجتمع فيه الأنبياء وصلى بهم محمد عليهم الصلاة والسلام. هذا يعني إشارة إلى فضل هذا المسجد وأنه تشد له الرحال وله فضل عظيم. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلاة فيه تعدل 250 صلاة، وسبق لنا أيضا الحديث يعني. لو قال أين المعراج؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. هذه حكمة الإسراء والمعراج. أيضا من حكم الإسراء إلى المسجد الأقصى ليكون دليلا واضحا على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لو عرج إلى السماء فقط ولم يذهب إلى المسجد الأقصى لما استطاع عليه الصلاة والسلام، أو يعني ما كان هناك دليل يرغم المشركين المكذبين، لأنه يخبرهم بأشياء ما يتبينون صدقه، فسألوه عن أشياء كثيرة دقيقة من بيت المقدس وأخبرهم، كما جاء في الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام: لو رأيتني وأنا في الحجر وقريش تسألني عن مسراي فسألوني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها فكربت كربة ما كربت مثلها قط، فرفعه الله إلي أنظر إليه ما يسألون عن شيء إلا أخبرتهم به. وزادهم، أخبرهم عن كل ما سألوا، ثم زادهم أنه مر بعير لهم وقافلة وأضلوا بعيرا هم يطلبونه ووجدوه، وأنهم سيقدمون في اليوم الفلاني يتقدمهم جمل أحمر وقدموا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن كما قال الله تعالى: فما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. لأن الإيمان نعمة من الله فتح، وليس بمجرد يعني لا يحصل مجرد أنه صادق أو كاذب، لا، يعرفون أنه صادق، عرفوا أنه صادق لكن لم يشرح الله تعالى قلوبهم للإيمان، صار هذا حجة للنبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الكفرة المكذبين، فأخبرهم بآيات كثيرة يكفي بعضها، ولكنهم أبوا إلا العناد والتكذيب والعياذ بالله. طيب، أين المعراج في هذه الآية؟ لم يذكر. الذي لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب. لو قال ما الحكمة من ذكر موسى والكتاب بعد ذكر المعراج؟ هل يتبين حكمة من ذكر موسى وما أتاه الله بعد ذكر الإسراء إلى بيت المقدس؟ بعض العلماء استنبط حكمة، الله أعلم بها، قال يعني هذا يعني فيه دلالة على أن الخلافة وأن النبوة ستنزع من بني إسرائيل وتكون في العرب، لأنه ذكر الله تعالى بني إسرائيل وأنهم لم يقوموا بما يعني ألقاه الله تعالى وحملهم من النبوة والعلم، فلما تطاعسوا وتخلوا نقل إلى غيرهم، كما أشار إليه في سورة آل عمران: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك، لما ذكر أهل الكتاب وأنهم يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، ثم قال: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع ملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. نزع الله الملك والتمكين، ملك النبوة وملك الحكم والرئاسة بسبب العلم والإيمان، نزع منهم ونقل إلى غيرهم إلى العرب. طيب، هل ذكر المعراج في القرآن؟ هل له ذكر؟ نقول على سبيل التفصيل لا، لكن فيه إشارات في سورة الإسراء، نفس السورة هذه فيه إشارات للمعراج، مثل إيش؟ في قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، قال ابن عباس رضي الله عنه: هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. فهذا إشارة إلى ما حصل، ولكن لم يذكر على التفصيل، الله أعلم بذلك، لأنه في أشياء كبار لم تذكر، مثل الدجال، يأجوج وماجوج فتنتهم وشرهم دون الدجال، مع ذلك ذكروا في القرآن ولم يذكر الدجال، فالله أعلم. بعضهم يستنبط حكم، يقول يعني من أجل الاختبار والابتلاء والاختبار، فإنه لو ذكر في القرآن لشاع وعرف، ويعني لم تكن فتنته عظيمة ولذلك لم يذكر إلا في الحديث، وهذه الحديث قد تخفى على كثير من الناس بخلاف القرآن الذي يقرأ في المحاريب وكذا، فالله أعلم. ثم ذكر، جاء في الصحيحين ذكر المعراج من حديث أنس رضي الله عنه، وجاء مرة مرفوع من قول أنس يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومرة يرويه عن مالك بن صعصعة، وقد يكون سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام مرة، وسمعه مالك مرة، ثم سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تعارض بين هذا وهذا، أنه جاء من يحدث به أنس رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومرة رواه عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما، فلا تعارض بين هذا وهذا. إذا كان صرح بالسماع قد سمعت رسول الله، يحمل على أنه سمع من مالك ثم سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، فحدث بهذا مرة وهذا مرة، وإن لم يصرح بالسماع فقد يكون مرسل صحابي، لأنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يسمعه منه، ومرسل الصحابي صحيح وليس فيه علة. قال أتيت، والنجم أيضا سورة النجم فيها إشارات كثيرة. قال أنس رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أتيت بالبراق، وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، يعني مد البصر، والله على كل شيء قدير. وجاء عند الترمذي أنه لما أراد أن يركبه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه تصعب عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال جبريل عليه السلام أبي محمد صلى الله عليه وسلم تفعل هذا؟ فما ركبك أحد أكرم على الله منه. قال فارفض عرقا، أي عرق من الحياء، لأنه ما عرف النبي عليه الصلاة والسلام فاستحيا أنه تصعب على محمد صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق على الله. ما ركبك أحد أكرم على الله منه وأكرم على الله منه، وهذا دليل على أن محمد عليه الصلاة والسلام أفضل من جبريل عليه السلام، لأن جبريل ركب البراق والأنبياء كانوا يركبون البراق، فهو أفضل الأنبياء وأفضل من جبريل عليه الصلاة والسلام جميعا. قال فركبته، ركب البراق حتى أتينا بيت المقدس. قال فربطته بالحلقة، ذكروا أن الحلقة يجوز فيها الوجهان، اللام يجوز فيها الوجهان التسكين والفتح، الحلقة والحلقة، بعضهم يفصل لكن الأقرب أنه يجوز هذا، الحلقة أو الحلقة التي يربط بها الأنبياء، هذا دليل على أن الأنبياء كانوا يركبون البراق. ذكر الحافظ أثارا أن إبراهيم عليه السلام كان يزور إسماعيل وأمه على البراق من الشام إلى مكة، كان يأتي يزورهم على البراق، والحديث صريح بأن الأنبياء ركبوا البراق. فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، وهذا فيه دليل على مشروعية الأخذ بالأسباب، أنه قد يقال يعني كيف ربطه البراق، عنده إدراك لما قال أتفعل بمحمد تفعل هذا، استحيا وعرق وعرف النبي عليه الصلاة والسلام، فهو دابة اختلف عن الدواب المعروفة، عنده شيء من الإدراك، فهل يعني خاف عليه أن يهرب وهذا سخره الله، لكن هذا يقال جريا على السنن الكونية ما لم تخرق، الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، ربط الأسباب بالمسببات، وإذا شاء يخرقها خرقها، مثل أصحاب الكهف خرق الله تعالى سننا وأبقى سننا، الله على كل شيء قدير. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، أعينهم مفتحة، قالوا لئلا تفسد إذا كانت مغمضة هذه السنين الطويلة، إذا كانت مفتوحة يأتيها الهواء فلا تفسد، الله قادر على أن يحفظها وهي مغلقة، كذلك يقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، لأن البقاء على جنب واحد مدة طويلة يتآكل منه البدن، لا بد من التقليب، الله على كل شيء قدير، أحيانا يخرق السنن أحيانا يبقيها جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. ف فربطه أخذا بالأسباب. قال ثم دخلت المسجد فصليت ركعتين ثم أتاني جبريل بإناء فيه لبن وإناء فيه خمر قال خذ أيهما شئت. هذا قبل تحريم الخمر. قال فأخذت اللبن فشربته فقال أصبت الفطرة أو قال هديت الفطرة، أما لو أخذت الخمر لغوت أمتك. هذا يدل على أن القائد وأن النبي أنه يحصل للأمة خير ببركته، وهذا معروف. حواء لما خانت زوجها يعني أشارت عليه بالأكل من الشجرة صار نزع العرق في بناتها. قال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. ما يقال ما ذنب بناتها حتى نزع العرق، هذا الله على كل شيء قدير. لأن الأب والأم أو النبي والقائد والملك والحاكم والرئيس قد يكون مباركا على رعيته وقد يكون شؤما، هذه أيضا أسباب ربط الله جل وعلا وأجراها في الكون. وقال لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم، هذا أيضا في نفس الحديث. قالوا لأن بني إسرائيل ادخروا الطعام اللحم الذي كان ينزل عليهم ففسد، لأنهم نهوا عن الادخار فادخروا ففسد، فبقيت هذه بقي الفساد إلى يوم القيامة. لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام، يعني مهما بقي الطعام بدون حفظ ما يتغير، ولم يخنز اللحم يعني ما يكون رائحة عفنة مهما طال، لكن بسبب فعلهم المحرم صار هذا نزع في أو وجد هذا صار عقوبة وبقي إلى يوم القيامة في جميع الناس. وكذلك آدم عليه السلام لما أعطى ابنه داود 40 سنة وفي رواية 60 سنة وجاءه ملك الموت، كان عمر آدم عليه السلام 1000 سنة، فلما جاءه ملك الموت قبض روحه قال إنه بقي من عمري 60 سنة، قال إنك وهبتها ابنك داود، فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. قال من حين ذلك أمروا بالكتاب والشهود، أو من أجل ذلك أمروا بالكتاب والشهود. وذلك له أمثلة كثيرة. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، حرم إسرائيل على نفسه فصار محرما على بني إسرائيل، وأمثال هذا كثير. فالنبي عليه الصلاة والسلام مبارك على أمته عليه الصلاة والسلام، صلى الله تعالى رحمة العالمين. فالخمر لم تحرم، يعني لو أخذها ما كان فيه إثم لأنها كانت مباحة لكنها خبيثة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لكمال فطرته اختار الشراب الطيب المبارك النافع وترك الشراب الخبيث بالفطرة. فقال له جبريل الحمد لله لقد أصبت الفطرة، والحمد لله الذي هداك الفطرة. ثم قال ثم عرج بنا، هذا بعد ما صلى في البيت المقدس عرج به جبريل عليه السلام إلى السماوات. قال فانتهينا إلى السماء الدنيا، استفتح جبريل فقيل من هذا؟ قال جبريل. هذا فيه دليل على أنه يشرع لمن استأذن وقيل من أن يقول فلان باسمه. وقد جاء عن جابر رضي الله عنه أنه استأذن فقال النبي عليه الصلاة والسلام من؟ قال أنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا كأنه كره ذلك. فالسنة أن يقول فلان حتى يعرف. وقال من؟ قال جبريل. قال من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قال قد بعث إليه، اختلفوا في هذه الكلمة، قال بعث إليه يعني ليأتي، ولما قال بعث إليه يعني بعث نبيا، قال قد بعث إليه، هذا هو الظاهر، بعث إليه يعني بعث نبيا. والملائكة كما جاء في بعض الروايات لا يعلمون ما أراد الله أن يصنع في الأرض أو ما يعني يقضي في الأرض حتى يعلمهم بذلك، هم لا يعلمون الغيب، وليس كل الملائكة ينزلون إلى الأرض، فالذين لا ينزلون ولا لم يعلمهم الله لا يعلمون شيئا حتى يعلمهم. فلا يبعد يعني وليس في إشكال أن خفي ذلك على الملائكة عليهم السلام. ففتح لنا فإذا أنا بآدم عليه السلام فرحب بي ودعا لي بخير، قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. قال فإذا عن يمينه أسودة وعن شماله أسودة، يعني أشياء السواد، يعني شيء له لون غير الأبيض. قال فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر عن شماله بكى. فقلت من هذا؟ قال هذا أبوك آدم وهذه نسم بنيه، فما فالذين عن يمينهم أهل الجنة نسأل الله يجعلنا منهم، والذين عن يسارهم أهل النار، إذا نظر عن يمين ضحك وإذا نظر عن يساره بكى. هذا استشكله بعض أهل العلم، قالوا كيف يكون هؤلاء في السماء الدنيا يعني أهل النار، والله تعالى يقول إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، فكيف يكونون عن يمين عن يسار آدم عليه السلام في السماء الدنيا يعني بعد أن فتحت الأبواب ودخلوا في السماء؟ فأجاب العلماء من وجهين. وجه الأول قالوا هذا محمول على الأرواح التي لم تنفخ في الأجساد، أرواح من لم يخلق بعد، الأرواح الذرية القادمة التي لم تخلق بعد، فهذه فالأرواح يقولون مخلوقة قبل الأجساد وهي في السماء الدنيا، أرواح المؤمنين عن يمين آدم والكفار عن يساره، ومن خلق جسده أرسلت الروح إلى الجسد. هذا قول، لكن هذا ما عليه دليل، يعني إثبات أن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد بهذا الدليل المحتمل هذا ما يصلح، لأنه لابد من دليل صريح في إثبات مثل هذا الأمر، وإلا في الأصل تنفخ في الروح أنه يخلق في وقت وجوده في بطنهم، إذا اكتمل خلق الجسد أمر الملك بنفخ، أرسل الملك وأمر بنفخ الروح، فكون مخلوقة قبل يحتاج إلى دليل واضح، هذا حديث محتمل. والقول الثاني أن هذه الأرواح لازم أن تكون في السماء وهي عن يسار آدم من جهة اليسار ولو كانت نازلة في الأرض السابعة، لأن ورد أن أرواح الكفار في سجيل في الأرض السابعة كما جاء في حديث البراء رضي الله عنه، فلا يلزم تكون عن يساره وهي في الأرض السابعة، ولا يمنع أن يراها آدم عليه السلام وهي في النار في الأرض السابعة والعياذ بالله، لا يمنع. كقوله تعالى هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، هذا في الجنة في أعلى عليين ويرى صاحبه في النار في أسفل سافلين، يراه وهو في الجنة وهذا في النار، فالله تعالى على كل شيء قدير، كما رفع بيت المقدس للنبي صلى الله عليه وسلم وراءه. ثم عرج بنا إلى السماء الثانية، هذا يدل على أن السماء مبنية ولها أبواب، أنه لا يدخل أحد إلا بإذن، وأن الأمر فيه شدة وحرس تشديد، لا يمكن لأحد أن يدخل إلا بإذن من الله جل وعلا. فوصل السماء الثانية فوجد فيها ابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهم الصلاة والسلام، قال فرحب بي ودعوا لي بخير، وفي لفظ قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم عرج إلى السماء الثالثة فوجد فيه يوسف عليه السلام، قال فإذا هو قد أعطي شطر الحسن، أي نصف الجمال، نصف جمال بني آدم ليوسف عليه السلام، قال فرحب بي ودعا لي بخير، قال مرحبا بالأخ الصالح النبي الصالح الأخ الصالح. ثم عرج من السماء الرابعة فوجد فيها إدريس عليه السلام، قال الله تعالى ورفعناه مكانا عليا، السماء الرابعة، فرحب بنا دعا بخير، ثم عرج بنا وصل إلى الخامسة فوجد فيها هارون عليه السلام فرحب بنا دعا بخير، ثم عرج إلى السادسة فوجد فيها موسى عليه السلام فرحب بنا دعا له بخير. قال فلما جاوزته بكى وقال يا ربي هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ما يدخل من أمتي. يعني هذا معناه فيه يعني منافسة في الخير، ويتمنى أنه كان كذلك أن أمته أسلمت وآمنوا، لأنه يعني كثر في بني إسرائيل الكفر والعتو والعصيان، فأمة محمد عليه الصلاة والسلام أكثر عددا وأقوى إيمانا ولا مقارنة بين الأمتين. فبكى موسى عليه السلام لفوات هذا الخير الذي فات. هذا وليس هذا من باب الحسد، هذا من باب تمني الخير، ولا مانع الإنسان يتمنى الخير لنفسه، هذا ما يلام عليه، لكن ما معناه أنه يعني يحسد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الآخرة ليس فيها حسد، لكن هذا من باب تمني الخير. وهذا الغلام الذي بعث بعدي، استشكل بعض العلماء هذه اللفظة الغلام، أن المعروف أنها تطلق على الصغير. النبي عليه الصلاة والسلام عرج قبل الهجرة بسنة أو سنتين على خلاف، يعني بعد أن بلغ 50 بعد البعثة بأكثر من 10 سنين بلغ 50 تعداها. فقال أنه يعني يطلق في لغة، يطلق كلمة غلام في لغة العرب على الرجل القوي الذي لا زال يتمتع بقوته ولو كان جاوز 40 و50، يعني يطلق غلام بالنظر إلى أنه ما زال في سن في قوة الشباب ولو كان قد جاوز سن الشباب، كما قال علي رضي الله عنه أنا الغلام الهاشمي المؤتمن، قالها في حروبه مع معاوية وكذا، يعني قد عدى الشباب تعدى سن الشباب، فهذا يعني معروف في اللغة من يطلق يلحظ به القوة وأن في قوة الشباب مع أنه قد جاوز هذا السن. ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فوجد فيها إبراهيم عليه السلام وإذا هو مسند ظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، كل يوم يدخل 70,000 ملك يصلون ولا يعودون إليه، هذا يدل على كثرة الملائكة كثرة عظيمة لا يحصيها إلا الله جل وعلا، لا يعودون أبدا، كل يوم 70,000 ملك يصلون ثم لا يعودون أبدا، يأتي غيرهم وغيرهم أبدا، يدل على كثرة الملائكة كثرة عظيمة لا يحصيهم إلا الله جل وعلا. قال فرحب بي ودعا لي خير ودعا لي بخير وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ينتهي نسبه إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإبراهيم أبو الأنبياء الذين بعده، فدعاه مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. وثم بعد ذلك جاوز ذهب إلى سدرة المنتهى، وصل إلى سدرة المنتهى قال إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال فغشيها من أمر الله ما غشي فتغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها. وفي لفظ قال فراش من ذهب، إذ يغشى السدرة ما قال غشيها فراش من ذهب، وصف النبي عليه الصلاة والسلام السدرة معروفة مثل هي شجر السدر المعروف الذي ورقه صغير وله ثمر النبق، والسدر الثمر الصغير المعروف، قال فإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا نبقها كقلال هجر، قلال هجر قلال كبيرة. ثم قال وصلت إلى مستوى أسمع فيه صريف الأقلام، قالوا يعني أقلام الملائكة الذين يكتبون الذين ينقلون من اللوح المحفوظ، يعني وصل إلى أعلى ما يكون، قال وصل، قال العلماء أنه وصل إلى مستوى لم يصله جبريل عليه السلام، الله أعلم الحديث ما في تصريح لكن ذكر هذا. ما المقصود من هذه الرحلة العظيمة؟ فرض الصلوات. خاطبه الله جل وعلا مباشرة ولم يكله لجبريل ولا لغيره من الملائكة، بل خاطبه مباشرة ففرض عليه الصلوات الخمس، وهذا مباشرة، لكنه لم ير ربه. هذا هو الصواب، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ير ربه في المعراج، وإنما سمع كلامه، كلمه من وراء حجاب، وفرض عليه الصلوات الخمس، ثم نزل رجع فمر بموسى عليه السلام فقال له: ما فرض ربك على أمتك؟ قال: 50 صلاة في اليوم والليلة. قال: ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد خبرت بني إسرائيل، فإني بلوت بني إسرائيل وخبرتهم، وفي لفظ: فإني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. عنده خبرة عليه السلام، لأن موسى عليه السلام هو النبي الذي صار له أمة وصار وقادهم سنين طويلة، خلاف الأنبياء السابقين الأكثر يكذبون ثم يهلكون، لكن موسى عليه السلام صار له أمة وعاش معهم سنين طويلة، فتيه 40 سنة، مات فتيه عليه السلام، فعايش بني إسرائيل وعالجهم ويعني تعب معهم ورأى عنادهم وتمردهم، فقال: لأمتك لا يطيقون ذلك. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، قال: يا ربي خفف على أمتي. وهذا كله الحكمة بالغة، إلا فلو شاء الله تعالى فرضها 5 من أول الأمر، لكن هذا له حكم بالغ. فرجع فحط عني 5، في بعض الروايات حط عني 10، لكن هذه فيها إجمال، رواية 5 فيها تفصيل، في رواية حط عني الشطر، كل هذه فيها إجمال، لكن الرواية هذه رواية حديث أنس فيه تفصيل، قال: حط عني 5، ثم رجعت إلى موسى فقلت: حط عني 5، قال: ارجع إلى ربك وسأل التخفيف، فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى عليه السلام، يعني كل مرة يحط عنه 5، ثم يأمر موسى بالرجوع 5، يرجع 5، يعني رجع قرابة 10 أو 9 مرات، ثم قال الله تعالى في الأخيرة: قال: يا محمد إنه لا يبدل القول لدي. هي 5 صلوات في اليوم والليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها فأنا أكتبها له حسنة كاملة، فإن عملها كتبتها 10، ومن هم بسيئة لم تكتب شيئا، ومن هم فإن عملها كتبت 1. فرجع إلى موسى عليه السلام فقال له: ارجع إلى ربك. قال عليه الصلاة والسلام: إني قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. ويعني كأنه فهم عليه الصلاة والسلام أنه يعني ثبتت الفريضة، قال: لا يبدل القول لدي، هن 5 لكل صلاة 10. فالله جل وعلا كريم، أبقى العدد وأبقى الأجر، فالله سبحانه وتعالى فرضها 50 ورتب أجر 50، فلما أسقط العدد رحمة بعباده لم يسقط ما يقابله من الأجر، بل جعله 50، فمن صلى 5 فله أجر 50. قال العلماء: وليس هذا من باب المضاعفة، الحسنة بـ10، هذا خاص بالصلاة دون بقية الأعمال، وإلا فالمضاعفة إلى 10، إلى 700، إلى أضعاف كثيرة، هذا عام في كل الحسنات، كل الطاعات، لكن هذا خاص بالصلاة، فمن صلى صلاة واحدة فله 10، وهذه 10 تضاعف إلى 10، إلى 700، إلى ما شاء الله، وهذا له أسباب كثيرة، منما يتعلق بالعامل، منما يتعلق بالوقت، الزمان، منما يتعلق بالمكان، فالتضعيف يتفاوت، أقله 10 ولا حد لأكثره، يتفاوت لأسباب كثيرة، منها إخلاص العامل والخشوع وكمال الطهارة وكثرة المشي للصلاة وما شابه ذلك، والزمان والمكان. هذا يدل على فضل الله وكرمه وجوده جل وعلا وعلى إحسانه ورحمته بخلقه، فهذا يدل على عظم شأن الصلاة، وأن العمل الوحيد الركن الوحيد الذي فرض في السماوات هو مباشرة، بينما بقية الأركان كالصيام الزكاة والصيام والحج كلها فرض في الأرض وفرضت عن طريق الملك، لكن هذه فرضت في السماوات ومباشرة. ثم نزل عليه الصلاة والسلام وبات في مكة بقية ليلته، فلما أصبح أخبر الناس فاشتد إنكارهم. أخبر أبا جهل أولا، ثم قال: أرأيت إن دعوت قومك أتحدثهم كما حدثتني؟ قال: نعم. وقال: يا بني كعب بن لؤي هلموا. فاجتمعوا فقال: حدثهم ما حدثتني. فحدثهم عليه الصلاة والسلام، فمنهم من ضحك حتى استلقى، ومنهم من وضع يديه على رأسه إنكارا وتعجبا وطفقوا يسألون. والآن أخبرهم عن الإسراء فقط، أنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع. قالوا: ذهبت ورجع في ليلتك؟ قال: نعم. فضحكوا واستهزعوا ويعني قالوا: بان كذب الآن وكذا، وفرحوا بذلك، كأنهم يريدون أن يقنعوا الناس أنه تضح كذب، هذا لا يعقل ولا يمكن. قال: تزعمون كتابه إلى بيت المقدس وتعود في ليلة ونحن نضرب أكباد الإبل شهرا ذهبا شهرا إيابا؟ هذا ما يعقل. فطفقوا يسألون، لأنهم يعلمون أنه لم يسبق له أن ذهب إلى بيت المقدس ولا رأه، فطفقوا يسألونه عن الأبواب، عن كذا عن كذا عن كذا. قل: فسألوني عن أشياء لم أثبتها، ما تحفظ كل شيء، ما يعني ما يلزم الإنسان إذا دخل شيء يحفظ كم فيه من نافذة وكم فيه من لمبة وكم فيه من كذا وكم ألوان الأبواب وكذا، ما يلزم. فسألوه عن أشياء دقيقة، فقال: فرفعه الله إلي أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أخبرتهم به. وأرد أنه ارتد أناس والعياذ بالله بسبب هذه الحادثة: ما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، الشجرة الملعونة في القرآن. الشجرة الملعونة فتنة، لما أخبرهم أن الزقوم تنبت في أصل الجحيم قالوا: الآن تيقننا كذبة، لأنهم والعياذ بالله قلوبهم منطوية على التكذيب، يريدون أي شيء يؤكدون به هذا الذي استقر في نفوسهم فيفرحون به فرحا عظيما. وإذا جاءتهم الأدلة الواضحة صموا أذانهم وأعموا أبصارهم عنه وقالوا: هذا سحر مبين. فقالوا: الآن تبين لنا كذبه، يزعم أن الشجرة تخرج في أصل النار والنار تأكل الشجر، ما يمكن شجرة يعني بزعمهم تنبت في وسط النار، النار تأكل الشجر. فجعل الله تعالى فتنة لهم، الشجرة الملعونة في القرآن، أين اللعن؟ هذا أشكل على بعض المفسرين، قالوا يعني ما يعرف آية في القرآن فيها لعن شجرة الزقوم، الشجرة الملعونة في القرآن، أين اللعن؟ ما في آية فيها لعن الشجرة هذه. لكن في أجوبة، من أقرب هذه الأجوبة أن الخبر عنها أنها في النار هذا لعن، يعني معنى اللعن، ما هو اللعن؟ حقيقة اللعن ما هي؟ الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وهذه الشجرة أخبر جل وعلا أنها تخرج في أصل الجحيم، فهي ملعونة مطرودة عن رحمة الله في وسط الجحيم والعياذ بالله. هذا أقرب الأقوال أنه معنى اللعن، ولا يلزم أن يكون فيه لعنة باللفظ، لأن المعنى هو المقصود، المعنى أبلغ من مجرد اللفظ. يعني هذا خلاصة ما مر فيه. مسألة ذكر المؤلف هنا يعني وفيها خلاف، لكن خلاف ضعيف. قال: والمعراج حق، قد وصل بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء. يعني جمهور أهل العلم على أن الإسراء والمعراج حصل للنبي صلى الله عليه وسلم يقظة بجسده وروحه. أما القول أنه رؤيا منام هذا قول ضعيف جدا، لأن لو كان رؤيا لما أنكره الكفرة، لما أنكره الكفرة، لأنه معروف الإنسان يرى في المنام أشياء بعيدة ولا تنكر، هذا معروف، فما أنكروه إلا أنهم فهموا أنه إسراء بروحه وجسده. ثم أيضا يقال الأصل سبحان الذي أسرى بعبده. العبد يطلق على إيش؟ على مجموع الروح والجسد. فمن ادعى أنه المراد به الروح فقط فعليه الدليل، ليس هناك دليل يدل على ذلك. قل عبده، العبد عبد الله يراد به هذا الشخص بروحه وجسده، ما لم يدل دليل على أن المراد به أحدهما. يعني ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله ذكر في زاد المعاد أنه جاء عن معاوية وعائشة رضي الله عنهما أن المعراج كان بروح النبي صلى الله عليه وسلم لا بجسده، لكن قال هذا غير رؤيا المنام، هذا عروج بالروح دون الجسد. أما المنام فالروح والجسد، يعني من رأى أنه في السماوات وكذا، أو من رأى أنه ذهب إلى النار وكذا، ليس معنى أن الروح ذهبت إلى النار، لأن الرؤيا ما يلزم أن الروح في المكان الذي رآه، لكن هذه أمثال يضربها الملك له فيرى أنه ذهب إلى صحراء أو إلى مثل الدولة بعيدة وكذا، وهو في الحقيقة روحه ما ذهبت إلى تلك الدولة، لكنه رأى تصوير صور له في المنام فيرى، يقول غير رؤية المنام. لكن ذكر الألباني رحمه الله في الشرح أن هذا ضعيف، أنه لم يثبت عنهما معاوية وعائشة رضي الله عنه، فما دام أنه سند ضعيف فلا يحتاج إلى يعني الرد وكذا، لا يحتاج إلى الرد. قال هذا لم يثبت عنهما، ولا يعرف عن الصحابة إلا رضي الله عنه إلا أنه إسراء بالروح والجسد، والخلاف صار فيما بعد، لكنه خلاف ضعيف ولا يعول عليه جمهور الأئمة على أنه في اليقظة بالروح والجسد. هل حصل مرة ومرتين؟ هذه أيضا فيها خلاف، والصواب أنه مرة واحدة، لأن الصلوات ما فرضت إلا مرة واحدة، لأن في أشياء اختلافات في ألفاظ الحديث، تعارض في بعض الروايات، فبعض العلماء كلما رأى تعارض في الحديث حملوا على التعدد، لكن هذا ما يكون دائما في الحديث، ما يمكن حمل التعدد. مثل الخسوف أو الكسوف، كسفت الشمس يوم مات إبراهيم، فيها اختلاف، جاءت بركوعين وثلاثة وبأربعة، فمنهم حمل على تعدد الكسوف، لكن هذا ضعيف، فلا بد من الترجيح. التعدد هنا ما يمكن، لأن الشمس ما كسفت إلا يوم مات إبراهيم، وهذا ما يتكرر، مات إبراهيم مرة واحدة. المقصود أنه أن الحمل على التعدد أحيانا يتعذر، فلا بد من الجمع بوجه آخر. ورد هذا ابن القيم رحمه الله، قال هذا يفعله ضعاف العلماء، ليس هذا من طريقة فحول العلماء وكبار العلماء، كلما أشكل عليه لفظ الحديث حملوه على التعدد، هذا ما ليس على إطلاقه، لا بد من النظر والجمع والتوفيق بين الروايات. فيه رواية للشريك رواه البخاري، لكن هذه الرواية فيها أخطاء وبينها العلماء، ذكروا 10 أخطاء، قالوا إن الشريك الأصل أنه إمام فقيه وتولى القضاء، لكنه بعد تولي القضاء ساء حفظه، فلم يضبط حديث الإسراء والمعراج، خلط فيه وأخطأ فيه. من أشهر الأخطاء قال ثم دنا رب العزة وتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. العلماء غلطوا وقالوا هذا المراد به جبريل عليه السلام، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فالسياق واضح أنه في جبريل عليه السلام، وأما قول شريك فإنه خطأ، وأخطأ في أماكن الأنبياء وأشياء ذكر العلماء أنه قبل البعثة أو كذا. على كل حال ذكر العلماء في حاشية زاد المعاد ذكروا الأخطاء التي أخطأها شريك، حب أن يراجعها يرجع إلى زاد المعاد. فيه مسألة وهي فيها أيضا في الحديث أنه رأى سدرة المنتهى، قال فإذا فيها 4 أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان، يعني ظاهران على السدرة من خارج ونهران في داخل السدرة، أما الباطنان ففي الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. هذا فيه إشكال، النيل والفرات من الجنة، وابن عباس رضي الله عنه يقول ليس في الدنيا مما في الجنة إلا إيش؟ إلا الأسماء، فالحجر الأسود من الجنة والنيل والفرات من الجنة، فكيف الجواب عن مثل هذا؟ يعني الظاهر الله أعلم أنه ليس في الدنيا من الجنة على سبيل النعيم، وإن كان أصل النيل والفرات من الجنة ينزل نزولا يخفى على البشر، فأن الملاحدة ينكرون هذا، ومن في قلب مرض ينكر هذا، يشد الإنكار، مش جاب النيل والفرات من السماء ينزل من الجنة في السماوات السبع إلى الأرض، ما أحد يشوف شيء ينزل وكذا، هذا ليس من شأن المؤمن. المؤمن يؤمن بما جاء عن الله وعن رسول عليه الصلاة والسلام، وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، سواء بلغه عقله أم لم يبلغه، لا يتردد في ذلك طرفة عين، ثبت الخبر آمنا وسلمنا، وليس بشرط أن تراه. الله تعالى يخلق خلقا عظيما لا يرى، هذا الجن والشياطين والملائكة وأشياء كثيرة والجراثيم وكذا، أشياء كثيرة ما ترى، الله على كل شيء قدير، يخفي هذا يظهر هذا وكذا، وما أوتيتم من العلم إلا قليل. لكن يقول العلماء إنه حينما نزل إلى الدنيا فارق، يعني خالف الماء الموجود في الجنة، أن ماء الجنة ليس كماء الدنيا، أو ماء الدنيا ليس كماء الجنة، لكن لما نزل تغير، ولا شك فيه الآن عذوبة و يعني برودة، من أفضل وأطيب المياه مع هذه الكثرة الكافرة ملايين السنين وهو يمشي بهذه الكثرة العظيمة ولا ينفد، هذا شك ودليل على أنه بقدرة الله بنعمة الله جل وعلا. كيف هذا النهر الذي يمشي ملايين السنين بهذه الكثرة وطويل من السودان إلى مصر مئات الكيلومترات، وهذا أحيانا يعترض جدا، يكون عريضا جدا وفيه ماء كثير، ماء حلو عذب زلال ينفع الله تعالى به يسقي دول، فهذا شيء عظيم بهذه الحلاوة وهذه العذوبة، فهذا من أمر الله جل وعلا. لكن هل هو مثل الماء الذي في الجنة؟ يقول لا، مدام نزل إلى الدنيا تغير الأمر، بقي فيه من الصفاء والعذوبة، لكنه لازم أن يكون مثل الماء الذي في الجنة. في مسألة أخيرة وهي رؤية الأنبياء عليهم السلام، هل رآهم النبي عليه الصلاة والسلام بأرواحهم وأجسادهم أم رآهم بأرواحهم فقط؟ لأن أجسادهم في الأرض ما عدا عيسى عليه السلام فإنه رفع بروحه وجسده، لكن بقية الأنبياء ماتوا ودفنوا في الأرض، فكيف رآهم في السماء؟ أرواحهم في السماء، لكن الأجساد، الجواب أنه رآهم بأرواحهم وأجسادهم، والدليل أنه وصفهم قال رأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به، ورأيت موسى فإذا هو جعد ضرب كأنه من رجال شنوة، ورأيت عيسى إذا هو ربعة أحمر كأنه خرج من ديماس يعني حماما، فوصفهم بأجسادهم، هذا ربعة أحمر وهذا طويل، موسى طويل ممشوق القامة أسمر جعد الشعر، فهذا وصف للأجساد. وهل خرجت الأجساد من الأرض إلى السماء؟ نقول لا، ما يلزم، الله تعالى صورهم له في السماوات ونزلوا إلى الأرض وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم إماما قدمه جبريل لبيان فضله وأنه سيد ولد آدم، هؤلاء هم خيرة الله من خلقه، وأما هم فهو إذن أفضل ولد آدم، فلا يمنع أن يكونوا في الأرض، ويريهم الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بأرواحهم وأجسادهم يصورون له، كما صور الله تعالى له من يدخل الجنة قال رأيت عامة من يدخلها المساكين، ورأى عامة من يدخل النار أنهم النساء، فرأى أهل الجنة يدخل الجنة ورأى النساء أهل النار يدخلون النار قبل قيام الساعة، وهم في قبورهم. الله على كل شيء قدير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا نزل جبريل عليه السلام بصورة دحية الكلبي لا يلزم منه أن تذهب صورته الملائكية التي هي 600 جناح، فلا يلزم من هذا أن تذهب صورته الملائكية، فلا يمنع أن يكون موجودا في السماء بصورته الملائكية، ويكون أيضا نازلا بصورة دحية الكلبي أو غيره من البشر. والله تعالى على كل شيء قدير. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.